السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله المنعم المفضل الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. سبحانك يا ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين وشفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. أما بعد، سادتي، إنني أتشرف بوجودي بينكم لأنني أعتقد بكمال الاعتقاد أنه يوجد منكم رجال هم أصلح مني وأولى بالكلام، وسأستعين بالله سبحانه وتعالى لبيان ما ييسره لي سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى كما تقرؤون في القرآن أنزل سيدنا آدم إلى هذه الأرض، ولكن أعطاه موعدا بأنه سيرجع إلى الجنة هو ومن صلح من ذريته. وهذا المعنى أنتم تقرؤونه في كتاب الله، يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. بنو آدم على العموم وخاصة في عصرنا اشتغلوا وانصرفوا إلى أشياء تلهيهم عن الله سبحانه وتعالى، تصرفهم عن الله سبحانه وتعالى، تشغلهم عن الله سبحانه وتعالى. غنيهم وفقيرهم، متعلمهم وجاهل، كلهم اشتغل عن الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى من رحمته وجوده وكرمه ولطفه جعل لنا مواسم لكي نرجع إلى الله، لكي نتذكر الله سبحانه وتعالى. يعني للأسف أنا عبد فقير، أنا محتاج إلى الله سبحانه وتعالى في كل لمحة ونفس من أحوالي وأوقاتي. الله سبحانه وتعالى هو غني عني وعن سائر العالمين. سبحانه وتعالى يتعالى ويتقدس ويتنزه عن ذلك. أنا بتصرفاتي، بكثير من تصرفاتي، أعرض وأبعد عن الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى من كرمه وجوده يجعل هذه المواسم المباركة لكي نرجع إلى الله. طبعا أذكر نفسي وأذكركم بالحديث القدسي، يقول فيه سبحانه وتعالى: من تقرب إلي شدرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. في بعض الروايات: والله بكل خير أسرع. يعني أذا نحن ما أخذنا من هذا الدرس العظيم من درس رمضان إلا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، حسن الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى، حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، يكفي بذلك. لكن والله هذا شهر رمضان هو موسم من مواسم الله التي دعانا إليها. يعني أكثرنا أو لعل كلنا وجد نفسه في وسط هذا الموسم. واضح لي؟ يعني أنت الآن أنت في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. أنت إذا أردت أن تأتي إلى بيتي تحتاج إلى دعوة وأذن، شايف؟ إذا أردت أن تأتي إلى بيت أي شخص من الناس تحتاج إلى دعوة، بينما هم في بيت الله سبحانه وتعالى تأتي بدون دعوة بدون إذن. ظاهر لاحظت فيه، لكن بالمقابل في أناس كسر، في أناس كسر أحسن منك مالا وأحسن منك حالا وكذا. الله سبحانه وتعالى ما أذن لهم أن يدخلوا بيته، ولا يمكن لهم أن يدخلوا بيته. أنت لازم تستشعر لما تدخل بيت الله سبحانه وتعالى، لازم تستشعر هذه النعمة وهذه المنة من الله سبحانه وتعالى، إنه الله سبحانه وتعالى أكرمك بدخول بيته. أكرمك بالنزول بين يديك، أكرمك بالصلاة، أكرمك بالسجود. شو يعني السجود؟ السجود يعني أنت تكون أقرب ما تكون إلى الله سبحانه وتعالى وأنت ساجد. يعني أنا لما أنظر إلى حياتي أمر بأحوال كثيرة وأطوار متعددة، معظم هذه الأحوال لا تسر، معظم هذه الأحوال مخزية، معظم هذه الأحوال بعيدة. لاحظت أن أكون أنا في حال يعني في حالة قرب أو أقرب ما أكون إلى الله سبحانه وتعالى، هذا لا يمكن، مستحيل من قبلي أن يكون، هو محض فضل الله سبحانه وتعالى. وأنا أريد من كل واحد في هذا الشهر العظيم في شهر رمضان أن يتعرف على هذه النعم وهذه العطايا الذي أعطاه الله إياها. قد يكون هناك إنسان أحسن منك مالا أو أحسن منك حالا أو أحسن منك بيتا، لكن والله إذا كان ذاك الإنسان الآن ينام أو هو ما صلى صلاة العصر وأنت صليت صلاة العصر، أنت أحسن منه حالا. وهذا حقيقي. يعني أنا ما أريد أن أورد في القلوب الضغينة والبغضاء، لا، لكن أنا أريد من كل واحد أن يكون راضيا عن الله سبحانه وتعالى، أن يكون محبا لله سبحانه وتعالى، أن يكون متعلقا بالله سبحانه وتعالى. بيقول صلى الله عليه وسلم، بيقول عن هاي الصلاة اللي صليناها شايف إيه، والله منقول صليناها شايف إيه، لولا التوفيق الإلهي ما استطعنا أن نصلي ولا استطعنا أن نقوم بهذا الأمر. بيقول صلى الله تعالى عنها الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. شو يعني؟ يعني مو واحد فقير، لا، في واحد كان عنده مال ورياش وأهل شيء عظيم جدا، وفي وفجأة فقد كل شيء، كل هذا الأمر فقده. هي اللي يفوت صلاة العصر مصيبته أكثر من ذلك. فلذلك يا سيدي تعرف إلى نعمة الله سبحانه وتعالى إليك، تعرف إلى نعمة الله سبحانه عليك في كفايتك، في مطعمك، في مشربك. واضح إيه؟ يقول صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سره معافا في بدنه عنده قوت يومه. شو يعني؟ فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. خلاص ما صفي شيء من الدنيا مطلوب أكثر من ذلك. شو صفي المطلوب؟ لا صفي شيء مطلوب مني، مو من الدنيا، الدنيا خلصت الدنيا. لكن شو ما هو المطلوب مني؟ المطلوب مني أن أرجع إلى الله، أن أحافظ على موعدي مع الله الذي قلته لكم. واضح كيف؟ لما أنا أنسى، لما أنا أتغافل عن هذا الموعد، الله سبحانه وتعالى يجعل لي هذه المواسم الخيرة. ليش؟ مشان أرجع إلى الله سبحانه وتعالى، مشان أتعلق بالله سبحانه وتعالى. يعني اللي نسي الله تجي هالمواسم مشان تذكره بالله سبحانه وتعالى. والذي جفى الله، أنا أكره هذه الكلمة، والذي جفى الله، الله سبحانه وتعالى مد له العلاقة. وهذا الشهر العظيم الواقع إذا بدك تنظر إلى الخيرات التي منحنا الله إياها، لازم نشوف حالنا نحن، مو بأنفسنا. أنا ما أشوف حالي بنفسي ولا بكلامي ولا بمقامي، لا، بهذا العطاء الإلهي العظيم الفذ. واضح لي هذا العطاء الإلهي كيف يعني صار؟ كيف صار لي ولك؟ هذا والله صار لك ولي قبل وجودي، قبل أن أخلق. شايف قديش العناية الإلهية بك؟ يعني بلا تشبيه، أنا أكره هذا المثال، لكن إنسان إذا كان متوقع يجي ولد بعد 10 سنوات ما إجا ولد منه، شو بيساوي؟ يعني منيح بيقوله طول بالك ليجي من هيئ الأمور. هون الله سبحانه وتعالى هيئ لك الأمور قبل وجودك، قبل وجود أبويك، قبل وجود أجدادك. الله سبحانه وتعالى هيئ لك هذا الأمر. شو قال سبحانه وتعالى؟ ماذا قال؟ هذا الشهر اسمه شهر رمضان، ماذا قال الله سبحانه وتعالى عنه؟ قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لاحظت كيف؟ يعني هذا في شرف عظيم. أنت معظم أوصافك المقربة إلى الله سبحانه وتعالى ما كانت لولا شهر رمضان، لأن نحن تشرفنا لما الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، أنزل له كلامه العظيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا كان في شهر رمضان. شو يعني؟ ماذا يعني هذا الحدث العظيم؟ ماذا يعني؟ هذا يعني بالنسبة لي ولك أن الله سبحانه وتعالى مد حبل الوداد لنا قبل وجودنا، قبل وجودنا الله سبحانه وتعالى مد لنا حبل الوداد. واضح كيف؟ وبل يوجد تصريح النبي صلى الله عليه وسلم شو يقول على القرآن الكريم؟ يقول هو حبل طرفه بيد الله سبحانه وتعالى وطرفه بأيديكم. واضح كيف؟ شو يعني؟ يعني هذا الحبل مده الله، دلاه الله إلينا. ليش أقول أنا دلاه؟ لأنه هذا نزول واقع، لا أنا ولا أنت نستاهل هذا القرآن، واضح فيه. نحن عنا خبائث، ونحن عنا بذائل، ونحن عنا خطا. فلذلك لما تجد أكثر ما ورد ذكر القرآن بالقرآن الكريم كيف أتى؟ أنزل، أنزل. شو يعني؟ يعني القرآن مهم وحلو، القرآن له علياء، له مكان عند الله سبحانه. لما أنزله الله إلينا وجعله متوفرا لدينا، بيجي الصبي بيقرأ، وبيجي العاصي بيقرأ، وبيجي المجافي لرب سبحانه وتعالى بيقرأ، أنا أستبشر به خير. ليش؟ لأن هذا القرآن العظيم الذي نزل سيصعد بنا إلى الله سبحانه وتعالى، سيرجعنا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا له إشارة في كلام الله، ماذا قال سبحانه وتعالى؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يرفعه يعني بيرفعك. الهاء بعض المفسرين عائدة على المؤمن، والعمل أو الكلام الطيب هو معراج المؤمن، هو الرافع له الذي يرفعه. فلذلك الكلام يقول أنا ما أحب أن أطيل الكلام، ارفعوا مستويات، خلينا نحن نرتفع من الآن. واضح لي؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلوبنا كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. عيب علي أنا أنه الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلبي ويجد في قلبي القذر، ويجد في قلبي النجاسة، ويجد في قلبي الشيء غير المحمود. واضح؟ خلينا نظهر هذه القلوب، واضح، مظاهرة للأردان والأنجاس. واضح؟ حتى تكون نظرة الله سبحانه وتعالى لهذا القلب نظرة عظيمة سامية. واضح؟ يعني هون النظر إلى القلب، طهارة هذا القلب، هذا لا أنا بطلع عليه ولا غيره. لا يوجد أصلا وسائل، لا بوسائل الطب ولا بالوسائل الحديثة يوجد وسائل حتى بيطلعوا على القلب شو هو المضخة، يعني بيصوروا لي إياه، بيصوروا الشرايين الموجودة فيه. لكن حقيقة الروحانية الموجودة في هذه القلب مين يطلع عليه؟ يطلع عليه الله سبحانه وتعالى. وشو مشكلتك؟ شو مشكلتي؟ مشكلتك مشكلتي مشكلتك إنه الله سبحانه وتعالى يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني شو قلب سليم؟ يعني بيكون سليم مثل ما قالوا ساداتنا وموالينا، بيكون سليم من كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى. ما ينبغي أن يكون في هذا القلب شيء سوى الله سبحانه وتعالى. سلامته من إيش؟ من الآفات. شو هي الآفات؟ الآفات كل ما سوى الله سبحانه وتعالى هو من الآفات. فلذلك بدك تعود نفسك خاصة في هذا الشهر المبارك وبعد انقضاءه، بدك تعود نفسك على الارتباط بالله سبحانه وتعالى، والتعلق بالله سبحانه وتعالى، والرضا عن الله سبحانه وتعالى، والثقة بالله سبحانه وتعالى. بعدين كل هذه الأمور إلى ما تسوقك؟ يسوقك إلى حب الله سبحانه وتعالى. كل يعني بيدعي محبة الله سبحانه وتعالى. لكن أنا بحكي عن نفسي، ما بحكي عن غيري. أنا رأيت في حياتي أناس أنا بغار منهم، لأن بشوفهم بيحبوا الله سبحانه وتعالى أكثر مني. أنا رأيت أناس في حياتي لما يذكر الله أمامهم بهز كله بينطفل. واضح؟ أنا ما بيصير لي هيك. طيب لما أنا ما يصير لي هيك شو معناته؟ معناته ذاك الرجل يحب الله أكثر مني. واضح؟ وهذه الدنيا هي مزرعة الآخرة. الله سبحانه وتعالى جعلنا في هذه الدنيا لكي نحبه. واضح؟ يعني والله قبل بضعة أيام عم نقرأ بالسيرة النبوية المطهرة، النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة عم يروي أصحاب السير ابن هشام وغيره بعد خطب النبي صلى الله عليه وسلم. واحدة من الخطب شو بيقول؟ شو خطبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا بتاخذ نص ساعة ولا نصف صفحة. واضح؟ مو نص ساعة، نصف صفحة. واضح؟ كيف هي نصف صفحة؟ شو بده يقول فيها صلى الله عليه وسلم؟ واحدة من تلك الخطب بيقول فيها صلى الله عليه وسلم، بيقول أحب الله بكل قلوبكم. ماذا عم يقول؟ عم يقول لساداتنا الصحابي هدول. والله ساداتنا الصحابي أنا بقارن نفسي، هدول أصحاب الأعمال الجليلة ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما إنكم لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا فريضة فآويناك، مخزولا فنصرناك، وعائلا فأغنيناك. واضح؟ هذا ما فعلوه بالنبي صلى الله عليه وسلم. رغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر شيء من هذه الأمور في هذا الحديث. ماذا ذكر؟ طلب منه لأنهم شيء أسمى من ذلك كله. شو هو؟ أن يحبوا الله بكل قلوبهم. أحب الله بكل قلوبكم، أنا اللي بفهمه صلح لي إذا كان صح. أحب الله بكل قلوبكم يعني ما بده يصفى شائبة في هذا القلب لما سوى الله سبحانه وتعالى أبدا على الإطلاق. واضح؟ لا بده يصفى شائبة في الدنيا ولا شائبة في الآخرة ولا شائبة مما هنالك. وبيقول سبحانه وتعالى كما روى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، بيقول: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله الهموم أنت كلها وأتته الدنيا راغبة. لا شو بيقول لك بلا سلبي بلا جلبي، شلون انت عم لاحظت ايه؟ اذا الانسان جعل همه في قلبه سواء كان هو الله سبحانه وتعالى اقامه بعمل، اقامه بعمل فلاني او اقامه بتدريس فلاني او اقامه في رعايه اولاد او في رعايه زوج او كذا او كذا او رعايه ابوين كبيرين له، باي شيء اقامه، لما يجعل همه هو الله سبحانه وتعالى فقط، ما هي النتيجه؟ قال: كفاه الله الهموم كلها. كله بيصبح على احسن ما يكون. بتلاقي الزلمه المعادي المناوي المبغض شو الله يجزيك الخير، شو هذا اللي عملته انت؟ والله انا ما عملت شيء والله، بس الله سبحانه وتعالى يجري السنه الخلق بالسنع. ليش؟ لانه هو جعل همه الله سبحانه وتعالى فكفاه الله الهموم كلها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما اخلص لله سبحانه، طبعا في وجد ناس معادين، في وجد ناس مؤذين، لكن والله وجد ناس حتى من الذين لا يعتقدون به الفوا خصائص في مدحه صلى الله عليه وسلم. انا اقول لنفسي شو هي، شو وجه هذا التاليف؟ هذا التاليف لانه هو قصر نفسه على الله سبحانه وتعالى. اذا انت ما بتصدقني في عندك تجربه صادقه، ما هي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، يعني انت سمعت عن رجل يبقى ذكره شائعا وقائما. هلا لما يؤذن المؤذن بيقول اشهد ان محمد رسول الله، سمعت عن رجل بعد 1500 سنه يبقى ذكره قائما؟ انا جدي في ذاك الزمان اكيد بعصر النبي صلى الله عليه وسلم في واحد من اجدادي كان موجود، لا بعرف اسمه لا بعرف رسمه لا بعرف عنه اي شيء، لكن عن سيدنا محمد انا بعرف كل شيء. كل شيء ممكن يعرفه انسان عن سيدنا، بعرف سيرته وبعرف اوصافه وبعرف اقواله لا شو من اين اتى هذا؟ مو هذا بشر وهذا بشر؟ نعم هذا بشر وهذا بشر، لكن ذاك البشر العظيم سيدنا وولانا محمد واضح كيف جعل حياته كلها لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هذا مو جزاء وليس جزاء، أو جزاء في الآخرة إن شاء الله تجد الثواب العظيم الجليل، لكن جزاء في الدنيا الله سبحانه وتعالى مثل ما أنت بتقرأ بالقرآن. شو بتقرأ بالقرآن؟ ورفعنا لك ذكرك. شو تفسير ورفعنا لك ذكرك؟ ورد بالترمذي تفسير ورفعنا لك ذكرك لا أذكر إلا ذكرت معي. واضح كيف؟ يعني لا يذكر الله سبحانه وتعالى إلا ويذكر إلى جلي سيدنا محمد. حتى هون يتلاقوا في لوحة واحدة عليها الله واحدة عليها محمد، أنا شفته هون بالجامع أول ما فيه. واضح كيف؟ هذا تفسير لقوله تعالى ورفعنا لك ذكرك. أنا ما عم أطلب منك إنه يصير ذكرك كذكر النبي، لا، لكن هذا تجربة لكي يكون كل واحد منا متعلق بالله سبحانه وتعالى. أنا سادتي لا أريد أن أطلع عليكم، هذا موسم من مواسم الله، الله سبحانه وتعالى أكرمكم فيه بالقرآن، أكرمكم فيه ببعثة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أكرمنا بانتصارات عظيمة جرت في رمضان، أكرم بفتوحات، أكرم ببينات، أكرم بفرقان عظيم يأتي من الله سبحانه وتعالى. فلذلك هذا الموسم أنا لا أظن أن الله يبخل علينا فيه. واضح لي؟ في قسم في عطايا وفي أرزاق من الله سبحانه وتعالى ستوزع لا محالة، ستوزع على كل من علم وكل من لم يعلم. لكن في عندك شيء اسمه رحمة عامة وفي شيء اسمه رحمة خاصة. لاحظتي الرحمة العامة الله سبحانه وتعالى بده يعتق أناس من النار، مو دريانين، هن مو دريانين بيغفلوا، الله سبحانه وتعالى بده يعطي اليمين صح، لكن أنا ظني وهذا ما أتمناه من نفسي، يعني بيكون واقف على باب الله سبحانه وتعالى ودائما عم يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، هذا يكون عطاء من الله سبحانه وتعالى أعظم وأعظم. ولذلك هي آيات الصيام اللي في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، والآيات بعده شهر رمضان بعد شو اجا؟ ما عرف شو اجا؟ شو هي؟ واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعا. يعني كانه انا اذا بدي افهمها هذا ارتباط يعني بهالموسم هذا بطري شوي من العوايب تبعاتك، واضح كيف؟ وقف عند الله سبحانه وتعالى. بدك تقرأ قرآن كثير، مشان ايش؟ مشان تمسك بهذا الحبل الذي دلاه الله اليك. بده يكون في عندك قيام ليل، قيام الليل الله يجزيك خير مع المجموعه هون، ولو تعبت لو رجعت ولو كان ركعتين خفيفتين، اما ركعتين بينك وبين الله لحالك، واضح كيف؟ غير يعني هون ديننا دين جماعه ودين فرد، لاحظ الدين عموم ودين خصوص، واضح كيف؟ وسيدنا النبي كان يتخلق بذلك، كان له صله وعلاقه بكل تابع له حتى في زماننا وغير زماننا. ليش يعني له صله وعلاقه فينا؟ لانه نحن بالقبر نسال عنه ونقول ما تقول في هذا الرجل؟ شايف كيف؟ اذا عرفت نجحت، ما عرفت سقطت بالامتحان، لاحظت كيف؟ هي علاقه عامه، له علاقه خاصه طبعا، له علاقه قويه مع سيدنا ابو بكر الصديق، له علاقه قويه مع اعيان الصحابه، له علاقه قويه مع اعيان بيت اهل بيته، له بيقول صلى الله عليه وسلم، انتبهوا شو بيقول، يعني هي حتى انت بتحسب تعمل علاقه قويه معه، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ ان اولى الناس بي المتقون. من كانوا وحيث كانوا، شايف يعني اذا انت بتاخذ شخص عادي، مين هن اصحابه؟ اصحابه هذول اللي حواليه، لاحظت كيف يعني؟ او اذا كان هو معظمنا ما بيعمل هيك، اذا كان كاتب قصه بجوز واحد يجي بعد 100 سنه يقرا له هالقصه، من كذا مليون بيجي واحد يقرا له. بينما النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اولى الناس بي المتقون، يعني اذا وجد متقي في عصرنا، وأنا اعتقادي ما أكثرهم في عند الناس متقين، هدول بكلهم ولاية خاصة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا شهر رمضان هو شهر التقوى، يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، شان شو يا ربي؟ شان شو؟ لعلكم تتقون. لاحظت كيف؟ فهذا بدك تبني علاقه مع الله سبحانه وتعالى. شهر رمضان والله شهر عظيم، في مواسم خير، في مواسم بركه. يقول عنه صلى الله عليه وسلم: وقتي قصير انا، من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في روايه في حديث اخر: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في حديث ثالث: شهر كله وقائع رمضان، من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واضح كيف؟ فهون إذا أنت أردت أن تبني هذه العلاقة، أنا بحكي عن نفسي ما بحكي عنكم، هالعلاقة اللي هدمتها مع الله سبحانه وتعالى وخربتها وجعلتها قاعا صفصفة، إذا أردت أن تبنيها مرة أخرى، هذا الموسم العظيم هو موسم لإعادة بناء العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تبني العلاقة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو القائل إن أولى الناس بي المتقون، من كانوا بغض النظر مين هن وحيث كانوا، حيث تشمل المكان والزمان والحال، شو على اي حال كنت انت وعلى اي زمان وعلى اي مكان، عندما تكون من المتقين. مين قال ذلك؟ مين قال ان اولى الناس؟ قاله رجل الكفار ما جربوا عليه كذبه بحياته، ما كذب ابنه، ما قال كلمه ما طلعت مضبوطه، هو عم يقول ان اولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. لذلك نتضرع الى الله سبحانه وتعالى في ختام هذا الحديث أن يجعلنا من أوفى عباده نصيبا بكل خير يقصده في هذا الشهر المبارك، ويجعلنا دائما من أصحاب موائد هذا الشهر العظيم، ويجعلنا دائما واقفين على باب الله سبحانه وتعالى، ولا نبغي بدلا عن باب الله سبحانه وتعالى. أحيانا واحد عينه بتزيغ يمين ويسار، أحيانا قلبه بميل يمين ويسار، لكن وينك؟ لما تعمل هيك ارجع ظهري إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.